أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعريف الاستعارة وبيان أنواعها. كان الكلام في المبحث الرابع من الباب الثاني من علم البيان. المبحث الرابع خصص للبحث في المجاز المفرد بالاستعارة، وقد شرعنا في تمهيد هذا المبحث بالأمس. اليوم إن شاء الله نشرع في صلب المبحث. أولا، ما هو تعريف الاستعارة؟ ثانيا، ما هي أنواع الاستعارة؟ أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو تعريف الاستعارة، فيمكن تعريفها تعريفا لغويا، ويمكن تعريفها تعريفا اصطلاحيا في اصطلاح علماء البيان. أما التعريف اللغوي فالاستعارة لغتان من قولهم استعار المال، أي طلب المال عارية. وأما الاستعارة في المعنى الاصطلاحي في اصطلاح علماء البيان، فالاستعارة هي عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لذلك هو مجاز لأنه استعمل في غير المعنى الموضوع له، لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى الثانوي، لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عن والمعنى المنقول إليه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، عن إرادة المعنى الوضعي. واضح إن شاء الله. وهذا هو الفارق بين الاستعارة وبين المجاز بكلا قسمي العقلي والمرسل، فإنه في المجاز العقلي والمرسل توجد علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الثانوي المجازي، لكن هذه العلاقة ليست هي علاقة المشابهة. وأما في الاستعارة فإن العلاقة هي علاقة المشابهة. إذن كل مجاز يبنى على التشبيه فهو استعارة. المجاز ما هو؟ عبارة عن إطلاق اللفظ كاسد وإرادة المعنى معنى آخر غير المعنى الأصلي، إرادة معنى الشجاعة غير معنى الحيوان المفترس الذي هو المعنى الأصلي للفظة الأسد. هذا الانتقال من المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، من المعنى الأصلي إلى المعنى الثانوي، من المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي، هذا الانتقال إن كان بسبب علاقة المشابهة فهو استعارة، إن لم يكن بسبب المشابهة فهو مجاز عقلي. وذكرنا علاقات، عدة علاقات في المجاز المرسل، ذكرنا 18 علاقة، وفي المجاز العقلي ذكرنا 6 علاقات، والعلاقات أكثر. واضح إن شاء الله. إذن يا أخي، الاستعارة باختصار شديد هي عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفه، أحد ركنه، قلنا التشبيه له أركان أربعة، منها ركنان رئيسيان ركنان غير رئيسيان. الركنان الرئيسيان المشبه والمشبه به، الركنان غير الرئيسيين أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك حتى التشبيه قد يأتي بدون أداة التشبيه وبدون وجه الشبه فيكون التشبيه بليغا، لكن لا يوجد تشبيه من دون ذكر للمشبه والمشبه به. لكن الاستعارة إما أن يحذف فيها المشبه وإما أن يحذف فيها المشبه به. فالاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه، وبالتالي الاستعارة تتكون من طرفين، أحدهما مذكور والآخر محذوف، تتكون من المشبه والمشبه به. هذا المشبه يقال له ماذا؟ يقال له مستعار له، واضح ولا؟ تستعير له. والمشبه به يقال له ماذا؟ مستعار منه. إذن الاستعارة لها أركان. الركن الأول هو المستعار منه وهو المشبه به، الركن الثاني هو المستعار له وهو المشبه، وبعد عندنا المستعار وهو اللفظ الذي جاء به للتشبيه. مثلا تقول هكذا، تقول رأيت أسدا يتكلم، بحرا يتكلم. هنا عندنا مستعار، مستعار منه. ما هو المستعار منه؟ الأسد والبحر. وعندنا مستعار له، ما هو المستعار له؟ الرجل الشجاع في مثال الأسد، والرجل العالم في مثال البحر. وعندنا مستعار يعني نفس اللفظة التي تحققت بها الاستعارة، وهي لفظة الأسد ولفظة ماذا؟ ولفظة البحر. واضح إن شاء الله. إذن في الاستعارة لا يذكر وجه الشبه، ولا يذكر ولا تذكر الأداة، ولا يذكر أحد الركنين. واضح. ثم المصنف يشير إلى نكتة هامة إن شاء الله نأتي على ذكرها. خلنا نطبق هذا الكلام ثم نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى ذكرها. تعريف الاستعارة وبيان أنواعها. الاستعارة لغة من قولهم استعار المال طلبه عارية، واصطلاحا هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه، يعني المعنى الوضعي المعنى الأصلي، والمعنى المستعمل فيه يعني المعنى الثانوي المعنى المجازي، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. هنا قرينة صارفة مهمة، لأن القرينة إما أن تصرف عن المعنى الأصلي وإما لا تصرف عن المعنى الأصلي. الكناية كما سيأتي، كناية عن صفة، كناية عن موصوف، الكناية هي تمثل قرينة لكن لا تصرف عن المعنى الأصلي، يعني لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لا تمنع من إرادة المعنى اللغوي، بخلاف الاستعارة والمجاز فإن القرينة فيهما تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فهي تصرف النظر عن إرادة المعنى الأصلي. واضح. مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا ولكنها أبلغ من، لماذا؟ فنك في الاستعارة أبلغ من التشبيه. في التشبيه لا بد من ذكر المشبه والمشبه به، فإذا ما ذكرت الأداة ووجه الشبه دللت على وجود اثنينية، مشبه ومشبه به ووجه اتحاد بينهما. نعم لو حذفت وجه الشبه والأداة ربما كشف ذلك عن وجود اتحاد، لكن في الاستعارة بما أنك حتى أحد الطرفين تحذفه دل ذلك على تمام الاتحاد بين الطرفين، فكأنما لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تشبيه، وإنما يوجد اتحاد وعينية، هذا ذاك وذاك هذا، يعني المستعار له عين المستعار منه والمستعار منه عين المستعار له، ولذلك كانت الاستعارة أبلغ. واضح أو لا؟ لاحظ في الحاشية ماذا يقول رقم واحد، يقول فأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفين. هذه الحواشي المهمة نقرأها اللي فيها تطويل وما أشياء ما إلى داعي ما نقرأها. فأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، ولكنها أبلغ منه من التشبيه. الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه مهما تناهى في المبالغة فلا بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به، وهذا اعتراف بتباينهما تغيرهما، وأن العلاقة ليست إلا التشابه والتداني عن الاقتراب، فلا تصل إلى حد الاتحاد بخلاف الاستعارة ففيها دعوى الاتحاد والانتزاج، وأن المشبه والمشبه به صار معنى واحدا يصدق عليهما لفظ واحد، فالاستعارة مجاز لغوي لا عقلي، علاقته المشابهة. من وين مجاز عقلي اللفظي؟ من القرينة اللغوية واللفظية. واعلم أن حسن الاستعارة غير التخيلية، كما سيأتي إن شاء الله عن الاستعارة التخيلية، حسنها من ماذا؟ من الخيال والوهم، كما سيأتي الاستعارة التخيلية حسنها من إطلاق العنان للوهم والخيال، لكن غير التخيلية، الاستعارة غير التخيلية حسنها من ماذا يقول؟ واعلم أن حسن الاستعارة غير التخيلية لا يكون إلا برعاية جهات التشبيه، وذلك بأن يكون وافيا بإفادة الغرض منه، لأنها مبنية عليه على التشبيه، فهي تابعة له حسنا وقبحا. واضح ولا؟ يعني الاستعارة حسنها تابع لرعاية وجوه التشبيه، قد يكون هذا التشبيه حسن وقد يكون هذا التشبيه ضعيف وسيء. جيد، نرجع إلى المتن. يقول والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا ولكنها أبلغ منه، كقولك رأيت أسدا في المدرسة. فأصل هذه الاستعارة رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة، فحذفت المشبه لفظ رجلا، وحذفت الأداة الكاف، وحذفت وجه الشبه الشجاعة، وألحقته بقرينة المدرسة لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعا. القرينة لفظية هنا على المدرسة. لو قال رأيت أسدا في حديقة الحيوان أو في الغابة صار المعنى حقيقي، لكن في المدرسة هذا ماذا؟ قرينة على إرادة المعنى المجازي. وأركان الاستعارة ثلاثة، أولا مستعار منه وهو المشبه به، ثانيا ومستعار له وهو المشبه، ويقال لهما الطرفان، يعني طرف الاستعارة ركن الاستعارة، ثالثا ومستعار وهو اللفظ المنقول. هذا أهم ما في الدرس أخذناه بالأمس، حتى الدرس الذي سيأتي أخذناه، غاية ما في الأمر قد نأتي ببعض الأمثلة وقد نذكر بعض الاصطلاحات التي لم نذكرها بالأمس، وإلا واقع الدرس أخذناه بالأمس، لب المطلب ولب الفكرة قد أخذناه بالأمس. ولا بد فيه، يقول فكل مجاز يبنى على التشبيه يسمى استعارة، ولا بد فيها الاستعارة من عدم ذكر وجه الشبه أولا ولا أداة التشبيه ثانيا، بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط، مع ادعاء أن المشبه عين المشبه به. هذا من أين؟ من خلال حذف أحد الطرفين. جيد، الآن يشير إلى مطلب هام، يشير إلى مطلب هام. يقول كيف نتناسى التشبيه، التفت إلى هذا المطلب، كيف نتناسى التشبيه في الاستعارة؟ يقول هذا يحصل بأحد أمرين، إما أن ندعي الاتحاد بين المشبه والمشبه به، بين المستعار منه والمستعار له، يعني نقول هما واحد ولا اثنينية، فدعوى الاتحاد تنفي المغايرة، هذا الأمر الأول. أو لا ندعي بينهما تمام الاتحاد، وإنما ندعي أن أحدهما كلي والآخر مصداق من مصاديق ذلك الكلي، فندعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلي، فإذا كان المشبه به عنوان كلي وعام وشامل فهو يصدق وينطبق على ذلك المصداق وذلك المثال الذي هو المشبه. واضح إن شاء الله. كيف يكون المشبه به كلي بحيث ينطبق على المشبه؟ يقول إذا كان المشبه به إما اسم جنس أو علم جنس. إذا كان المشبه به اسم جنس أو علم جنس فإنه عنوان كلي عام وشامل ينطبق على المشبه، وأما إذا كان المشبه به عنوان شخصي علم شخصي فإن العلم الشخصي ليس عنوان عام وكلي وإنما هو عنوان جزئي. قبل أن نذكر هذه الأمور نذكر تعريف العلم بكلا قسمه، الشخصي والعلم الشخصي وعلم الجنس واسم الجنس، نذكر التعاريف نذكر الأمثلة ثم نخوض في صلب المطلب. إذا لابد من تقديم مقدمة في تعريف اسم الجنس وفي تعريف العلم، وهذا المفروض أخذناه في النحو. أما بالنسبة إلى اسم الجنس يقول في موسوعة النحو والصرف والإعراب صفحة 63، اسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، نحو طالب، كتاب، هذا، هو، إلى آخره. فما ذكرناه طالب وكتاب هذا وهو لا يختص بواحد دون غيره، طالب يصدق على أي طالب من طلاب الصف، تلميذ، مدرس يصدق على كل فرد من الأفراد الموجودين في المدرسة من الطلاب والمدرسين، فيقال له اسم جنس. المقدمة الثانية في ذكر العلم وبيان أقسام العلم. العلم هو الذي يدل على مسماه تعيينا مطلقا دون الحاجة إلى قرينة، فالشيء إذا دل على مسماه من دون قرينة قيل له علم. مثلا تقول زكريا يشير إلى شخص من الأشخاص، ذاك نبي الله زكريا من دون أي قرينة. أو تقول طهران، قم، المنامة تشير إلى العاصمة وإلى المدينة من دون أي قرينة، هذا يقال له علم. العلم على نحوين، علم جنسين يعني علم للجنس، وعلم شخص علم للشخص والفرد. يقسم العلم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخص معناه إلى قسمين، القسم الأول علم الشخص مثل زيد وبيروت وتغلب. ما هو علم الشخص؟ هو ما يتحدد المقصود منه بذاته باستخدام اللفظ الدال عليه، زيد وعبيد وبيروت وطهران وبغداد، المعنى المقصود يتحدد بمجرد استخدام اللفظ التالي عليه. واما علم الجنس، علم الجنس هو ما وضع لتحديد الجنس كله لا فرد واحد منه، مثل أسامة. أسامة علم يقصد به كل أسد، وثعالة علم يقصد به كل ثعلب. فعلم الجنس ما وضع لتحديد الجنس كله لا لفرد واحد، هذا ذكر في الألفية موجود. من ذاك أم عريط للعقرب كذا ثعالة علم للثعلب. هذا يمكن تراجعه، موجود في قطر الندى وفي شرح ابن عقيل، وهذا أنا أخذته من موسوعة النحو والصرف والإعراب صفحة 463. إذا عرفنا الآن علم الجنس وعلم الشخص والفرد. علم الجنس ما وضع لتحديد كل الجنس من دون إشارة إلى فرد من الأفراد، بينما العلم الشخصي يتحدد المعنى المقصود منه بذاته بمجرد ذكر اللفظ وهو يشير إلى الفرد. واضح إن شاء الله. إذا تبين هذا نقول، نرجع إلى صلب الموضوع، رفوانا نحن نقول تمام بلاغة الاستعارة دعوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به. كيف يتحقق هذا الاتحاد؟ يتحقق هذا الاتحاد بأحد أمرين، إما أن نقول أن كلاهما واحد فالأول عين الثاني والثاني عين الأول، دعوى الاتحاد، وإما لا نقول ليس هما واحد ولكن الثاني المشبه به كلي عام، والمشبه مصداق من مصادق هذا الكلي العام، مثل مثلا حيوان عام وإنسان مصداق من مصادق الحيوان. فإذا ادعينا أن الثاني كلي عام والأول مصداق من مصادق ذلك الكلي العام، تم الدعوة الاتحاد. كيف يكون الثاني كلي عام؟ بأن يكون اسم جنس أو يكون ماذا؟ أو يكون علم جنس. اسم جنس مثلا طالب، هذا طالب يصدق على زيد، يصدق على عبيد. وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون علم جنس ثعالة أسامة والمشبه أسد، هذا الأسد هذا الثعلب. واضح. لكن إذا كان المشبه به علم شخصي وليس بعلم جنس، مثلا زيد وعام وخالد وطهران وقوم، هذه كلها أعلام شخصية، حينئذ هذه المدينة لا يمكن إدراجها ضمن قوم هو ضمن طهران. مثلا عمار لا يمكن إدراجه ضمن بكر وخالد. لماذا؟ لأن بكر وخالد أعلام شخصية، والعلم الشخصي جزئي، والجزئي معروف بعد، عرفنا في المنطق الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على كثيرين، بخلاف المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين. مثلا مفهوم مدينة كلي أو جزئي؟ كلي، ما يمتنع انطباقه على كثيرين. مدينة تصدق على طهران وعلى قم وعلى بيروت وعلى بغداد وعلى إلى آخره، لكن مثلا مدينة قم، مدينة طهران، مدينة بغداد، مدينة بيروت عنوان جزئي يمتنع انطباقه على كثيرين. واضح إن شاء الله. إذن المفهوم الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على كثيرين فهو لا ينطبق إلا على فرد واحد، بينما المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين. بالتالي المشبه به إما أن يكون اسم جنس لأنه كلي، وإما أن يكون علم جنس لأنه كلي، ولا يمكن أن يكون علم شخصي لأن العلم الشخصي جزئي، والجزئي لا ينطبق إلا على فرد واحد لا ينطبق على كثيرين. نعم في صورة واحدة يمكن أن يكون علما شخصيا، أحيانا العلم الشخصي يتسم بصفة هذه الصفة هي التي تضفي عليه عمومية، فهو يكتسب العمومية لا من العلم الشخصي وإنما من هذه الصفة. مثلا حاتم، حاتم علم شخصي أو علم جنس؟ علم شخصي، وهو حاتم الطائي الذي عاش في زمن الجاهلية، فهو لا ينطبق إلا على حاتم ما ينطبق على غيره. لكن بما أنه اتصف بالكرم واشتهر بالكرم، هذه الصفة أضفت على لفظ حاتم شيئا من العمومية، بحيث إذا قيل فلان حاتم يعني فلان كريم. مثلا قس بن ساعد الأيادي، هذا مشهور، أقسم قسون قسما ليس له منقسما، خطيب معروف هذا في أيام الجاهلية، بحيث إذا قيل فلان قس يعني فلان خطيب، واضح أو لا؟ مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي عرف بالقتل والبطش والظلم، بحيث إذا قيل فلان الحجاج يعني يشار إلى الصفة لا إلى شخص الحجاج، وإنما الصفة وهي الولع بالدماء. خلاصة المطلب، خلاصة المطلب في الاستعارة توجد نكتة بلاغية، وهي أن هناك اتحاد بين المشبه والمشبه به. كيف تتحقق هذه؟ بأحد ثلاثة أمور. أولا أن ندعي أن المشبه والمشبه به واحد الاثنين، هذا الأمر الأول. الثاني أن ندعي أن الأول المشبه مصداق من مصاديق عنوان كلي الذي هو المشبه به. متى يكون هذا المشبه به عنوان عام؟ بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون اسم جنس، الأمر الثاني أن يكون علم جنس، الأمر الثالث أن يكون علم شخصي له صفة تضفي عليه شيئا من العمومية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه، بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط، يعني من أجل هذا التشبيه. زين جيد، كيف نتناسى التشبيه؟ بأحد أمرين. الأمر الأول مع ادعاء أن المشبه عين المشبه به، هذا الأمر الأول. بعد ماكو تشبيه به، التشبيه فرع الاثنينية، كيف نتناسى التشبيه إذا ادعينا العينية؟ ثاني أو ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلي، فالمشبه به كلي عام شامل ينطبق على فرد من الأفراد الذي هو المشبه. زين، هذا يعني يكون المشبه به كلي عام والمشبه جزئي من جزئيات هذا العام، في ماذا يتحقق؟ في أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول بأن يكون اسم جنس، يكون اسم يكون ماذا؟ يعني بأن يكون المشبه به الكلي اسم جنسين مثل طالب أو كتاب، أو علم جنسين، علم جنس مثل ماذا قلنا؟ أسامة سعالة. ولا تتأتى الاستعارة، الآن سيشير إلى الثالث، ولا تتأتى الاستعارة في العلم الشخصي، يعني لا تتحقق الاستعارة في العلم الشخصي. لاحظ الحاشية رقم 2، يعني أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به، ولذلك لا تكون علما لأن الجنس يقتضي العموم، والعلم ينافي ذلك العموم بما في العلم من التشخص، إلا إذا كان العلم يتضمن وصفية قد اشتهر بها كسحبان المشهور بالفصاحة، شخص قال له سحبان فيجوز فيه ذلك لأنه يستفيد الجنسية من الصفة مو من العلم الشخصي. نحو سمعت اليوم سحبان أي خطيبا فصيحا وهلم جرى، وهكذا. نرجع إلى المات، ولا تتأتى الاستعارة لا تتحقق في العلم الشخصي لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية. الحقيقة الشخصية جزئية ما تنطبق على كثيرين، تنطبق على واحد فقط، لأن نفس تصور الجزئي يمنع من تصور الشركة فيه. تتصور زيد رأسا تحضر المشخصات الشخصية إلى زيد، مثلا تتصور يزيد أو الشمر لعنة الله عليهما، رأسا خصائصهم الشخصية تحضر ما تنطبق على غيرهما. تتصور الحسين سلام الله عليه والعباس بعد تحضر خصائصهم الشخصية، إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفا. تقول أبو الفضل العباس، تتذكر الجود والإيثار وصفا به يصح اعتبار هذا العلم الشخصي كليا فتجوز استعارته، استعارة العلم الشخصي كتضمن حاتم للجود وقسل الفصاحة. فقال رأيت حاتما وقسا بدعوى كلية حاتم وقس، قس بن سعد الأياد المشهور بالخطابة، ودخول المشبه في جنس الجواد والفصيح. وللاستعارة أجمل وقع في الكتابة لأنها تجدي الكلام قوة وتكسوه حسنا ورونقا، وفيها تثار الأهواء والإحساسات. واضح إن شاء الله. زين، هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين، وقد أخذنا هذا المبحث يا شيخنا، أخذنا قلنا فيما سبق بالأمس أن الاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه، إما أن يحذف المشبه وإما أن يحذف المشبه به، نسلط الضوء على المشبه به. المشبه به إما هو مذكور ومصرح به فتكون الاستعارة استعارة تصريحية أو بالصراحة أو تحقيقية، لأن المشبه به متحقق إما حسا وإما عقلا، فيقال لها استعارة تحقيقية أو حقيقية أو تصريحية أو صريحة، لأن المشبه به مذكور مصرح به متحقق إما حسا وإما عقلا. وأحيانا تكون الاستعارة قد حذف منها المشبه به، فالمشبه به مكني يعني مخفي، فهي استعارة مكنية، وغالبا هذا المكني والمخفي يؤتى بلازم من لوازمه يشير إليه. مثلا قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل كميمة لا تنفع، شبه المنية بالسبع الذي له أنياب، فالمشبه المنية مذكور، المشبه به السبع غير مذكور، لكن حذف المشبه به وهو السبع وجاء بلازم من لوازم السبع وهي الأظفار والمخارب الحادة، فإذا هذه هي استعارة مكنية لأن المشبه به قد حذف وذكر ما يشير إلى المشبه به على سبيل الكناية والإشارة، صفة من صفات السبع أن له مخالب حادة. واضح ولا؟ وهذه الاستعارة ايضا تسمى استعارة تخيلية لما فيها من الوهم والخيال. كيف التفت الى الخيال؟ ها، الشاعر لم يكتفي بتصوير المنية التي هي امر معنوي بالسبع الذي هو امر حسي شبه المعنوي وهو المنية بالامر الحسي وهو السبع. بعد لاحظ شلون سرح الوهم والخيال، صور ايضا المنية التي هي امر معنوي، صور لها مخلبا حادا. هذا ما يحصل الا بقوة الوهم، يعني تصرف الذهن في صور الاشياء. لم يكتفي بتصوير المنية بهيئة السبع، وانما هذه الصورة المعنوية التي هي ليست حسية معنى المنية جعل لها واستعار لها وتوهم لها وتخيل لها مخلبا حادا، فهي استعارة تخيلية. إذن فرقنا بين الاستعارة المكنية وبين ماذا؟ الاستعارة التخيلية. لاحظ، الاستعارة المكنية هي عبارة عن حذف المشبه به والإبقاء على المشبه، هذه يقال لها استعارة مكنية أصلية، يعني تشبيه فيه مشبه ومشبه به، نحذف المشبه به ونبقي المشبه، هذا يقال له استعارة مكنية مخفية. وعندنا حيثية أخرى غير هذه المكنية الأصلية، وهو أن نحذف الملزوم وهو السبع ونأتي باللازم وهو المخلب الحاد، فيقال هذه استعارة تخيلية. لماذا تخيلية؟ لأننا لم نكتف بإيجاد التشبيه وحذف المشبه به، وإنما هذا المشبه به تخيلنا له لازمان وحذفنا هذا اللازم وحذفنا هذا الملزم وجئنا باللازم. واضح؟ إذن الاستعارة على ثلاثة أقسام: استعارة تصريحية، واستعارة مكنية، واستعارة تخيلية. الاستعارة التصريحية هي عبارة عن حذف المشبه وإبقاء المشبه به. الاستعارة المكنية الأصلية هي عبارة عن حذف المشبه به وإبقاء المشبه. والاستعارة التخيلية هي عبارة عن حذف الملزوم المشبه به وإبقاء اللازم للمشبه به. واضح؟ في الغالب يوجد تلازم واقتران بين الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية، فإننا في الاستعارة المكنية بحذفنا للمشبه به وإبقاء المشبه صارت استعارة مكنية أصلية، وبحذفنا لهذا الملزوم وإبقاء لازمه تصبح الاستعارة تخيلية. واضح ولا؟ فالاستعارة التخيلية ملازمة للاستعارة المكنية، لكن حيثية التخيل تختلف عن حيثية المكنية. المكنية عن المخفي، فسميت مكنية لإخفاء المشبه به، سميت تخيلية لذكر لازم نتوهمه للمشبه به المحذوف. واضح الاصطلاحات؟ صوروها زين، يعني هاي المطالب لابد ان تنهضم. فعلى الحين نحس احنا قاعدين ندرس بلاغه، مو مثل مطالب الا مضاد قراءة وهذا، لا، هذه فيها شرح وفيها تصوير. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين. المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين، يعني المشبه او المشبه به. إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقام فاستعارة تصريحية أو مصرحة أو تحقيقية. لماذا؟ لتحقيق المستعار له حسا أو عقلا. لاحظ الحاشية رقم 1، يقول معنى تصريحية أي مصرح فيها باللفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه، وتسمى أيضا تحقيقية. لماذا تحقيقية؟ لأن المستعار له متحقق حسا أو عقلا، سنشير إليها إن شاء الله. ومعنى مكنية أي مخفي فيه لفظ المشبه به استغناء بذكر شيء من لوازمه، لوازم المشبه به، فلم يذكر فيها من أركان التشبيه سوى المشبه. نرجع إلى أصل المكن. نحو، لاحظ الآن، فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. اللؤلؤ معروف، المطر معروف، النرجس بعد معروف، النرجس هو ورد، واضح ولا؟ هذا الورد عادة يشبه به الخد، الخد يشبه العين، استغفر الله، العيون تشبه بماذا؟ بوردة النرجس. زين، العناب، ما هو العناب؟ يقول في المعجم الوسط صفحة 630، العناب شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، ويطلق العناب على ثمره أيضا، وهو يعني هذا الثمر أحمر حول لذيذ الطعم على شكل ثمرة النابق. يعني هذا العناب المراد به في المثال هنا، المراد به ماذا؟ هذه الثمرة الحلوة الحمراء. لاحظ الآن، هذا يشبه وجه محبوبته بالسماء التي تمطر. يقول ها، لاحظ، فأمطرت يعني دمعت عينا هذه المرأة لؤلؤا، اللؤلؤ هو المطر، دمع العين مالها، من نرجسين يعني من عينها، وسقت وردا يعني سقت الخد، وعضت على العناب يعني وعضت على الثمرة الحلوة، بالبرد يعني بماذا؟ وعضت على العناب، العناب هذه الثمرة الحلوة بمثابة الأنامل، بالبرد يعني بشنو؟ الأسنان. خب ليش جاب البرد؟ لأنه يقول أمطرت له، فإذا أمطرت تحقق البرد، واضح ولا؟ شنو البرد؟ شنو البرد؟ البرد أو البرد أو البردي، يلا على كله. يقول فقد استعار اللؤلؤ والنرجس، طلع هذا كل المشبه، المشبه به مذكور، المشبه محذوف. فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد. لماذا؟ لهذه المشبهات، للدموع ما مذكور، والعيون والخدود والأنامل والأسنان، هنا على نحو اللف والنشر المرتب. للدموع يعني اللؤلؤ للدموع، والنرجس للعيون، والورد للخدود، والعناب للأنامل، والبرد للأسنان. واضح ولا؟ ملتفتين؟ لكن كل المشبه محذوف مذكور المشبه به. طبعا أيهما أبلغ الاستعارة المكنية والتصريحية؟ قلنا بالأمس الاستعارة المكنية أبلغ، لأنك تذكر فيها لازما فيه شيئا من الخيال، أما التصريحية تحذف المشبه به ولا تشير إلى ما يشير إليه. وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط وحذف فيه المشبه به وأشير إليه بذكر لازمه، المسمى يعني هذا اللازم ماذا نسميه؟ تخيلا، فاستعارة مكنية أو بالكناية، يعني أو استعارة بالكناية. واضح إن شاء الله. طبعا هذا المعنى الذي ذكرناه للاستعارة المكنية التخيلية هو رأي السلف والزمخشري إن شاء الله يأتي. هذه كلها فيها أقوال، وستأتي في التنبيه الخامس هناك ثلاثة أقوال: القول الأول للسلف والزمخشري، والقول الثاني للسكاكي، والقول الثالث للخطيب القزويني. إن شاء الله في الدرس القادم نتناول هذه الأمور. كقوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. تميمة يعني ماذا؟ يقول في المعجم الوسط صفحة 89: التميمة ما يعلق في العنق لدفع العين. تميمة يعني الطلسم والتعويذ، إذا المنية جاءت ماكو فائدة، لا طلسم ولا تعويذ يقيك. وإذا المنية أنشبت يعني علقت أظفارها يعني مخالبها، ألفيت يعني وجدت كل تميمة لا تنفع، الطلسم ما ينفع. فقد شبه المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كلين، يعني الاغتيال في كل من السبع والمنية في اغتيال. واستعار السبع للمنية وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه، من لوازم السبع وهو الأظفار، على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، الأصلية حذف المشبه به وإبقاء المشبه، وقرينتها لفظة أظفار. ثم أخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع، لا نشير إلى التخيلية، فاخترع لها مثل صورة الأظفار، ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ الأظفار، فتكون لفظة أظفار استعارة تخيلية، لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه صورة الأظفار الحقيقية، وقرينتها إضافتها إلى المنية. ونظرا إلى أن الاستعارة تخيلية، أن الاستعارة تخيلية قرينة المكنية، فهي لازمة لا تفارقها، التخيلية لا تفارق المكنية، لأنه لا استعارة بدون قرينة. إذن تكون أنواع الاستعارة ثلاثة: تصريحية ومكنية وتخيلية، ما في التثليث بعد، تصريحية أو مكنية تخيلية. المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.